أبانا كم نحن نحبك، نرفعك فوق الكل، ليعلن تسبيحنا عن ملكوتك، إذ نجد ما أعظم أعمالك. أبانا كم نحن نحبك، نرفعك فوق الكل، ليعلن تسبيحنا عن ملكوتك، إذ نجد ما أعظم أعمالك. Thank you.